الحمد لله الذي خلق الإنسان وصوره من العدم وقدر رزقه وأجله وعليه بكأس المنون قد حكم وقضى عليه إما بالسعادة وإما بالشقاوة وقد حكم بذلك وما ظلم. أحمده سبحانه وتعالى على ما أعطى وقسم، وأشكره على ما أولانا من النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له، شهادة تنجي قائلها من الألم. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، شرف الله به المرسلين وبه ختم. اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد النبي الكريم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دام الفضل والكرم. أما بعد، عباد الله اتقوا الله. يا ابن آدم، يا من أتعبت نفسك في الدنيا وهي دار هم وغم وسقم، ويا من ضيعت حقوق الله وصرت لا تعقل ولا تفهم، ويا من حللت محارم الله وفعلت كل فعل محرم، أين أنت ممن بكى من خشية الله وتألم؟ ويا من نسجت أكفانه بالغيب وهو لا يدري ولا يعلم، أين أنت من قوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع إذا ما الليل أظلم؟ ويحك يا مسكين، تطمع في البقاء وركن شبابك قد تهدم، فتب إلى الله توبة نصوحا ما دام العمل يستغنم. يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إخوة الإيمان والإسلام، منذ أيام قليلة ودعنا شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، ودعنا شهر التوبة، فحري بمن تاب أن يثبت على التوبة، وحري بمن أقبل على طاعة الله أن يثبت عليها، وحري بمن أقلع عن معصية الله أن لا يعود إليها بعد رمضان، لأن الأعمال بالخواتيم، ومن يحب أن يرى في صحائف أعماله يوم القيامة ما لا يسره بل يسوءه، كيف يكون موقفك إذا أعطيت صحائفك يوم القيامة وقرأت فيها ما عملت من معاص؟ فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن العز والرضوان في طاعة الرحمن، وأن الذل والهوان في معصية الملك الديان. فإياكم والحرام، لا في رمضان ولا بعد رمضان ولا في أي يوم من أيام العام. وقد قال بعض الصالحين: كل يوم لا أعصي الله فيه هو عيد لي. لماذا يفرح المؤمن بالعيد؟ لأنه أتم عبادته لله عز وجل، فيرجو قبولها، وكم هي فرحته كبيرة عندما يرى يوم القيامة في صحائف أعماله أنه عمل كذا وكذا في رمضان، وأن الله تعالى قبل منه. كم هي سعادته عظيمة عندما يرى أعمال البر والخير مسطرة في صحائف أعماله. بعض الناس للأسف لا يثبتون على الطاعة، قد يقبل عليها في رمضان وما إن ينتهي رمضان حتى يعود إلى معصية الله، يقبل على الصلاة في رمضان ويترك الصلاة بعد رمضان، يا ويله من الله. أما سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج مر على قوم والملائكة تكسر رؤوسهم بالصخر ثم تعود رؤوسهم كما كانت، ثم تكسر ثم تعود كما كانت، فسأل جبريل عليه السلام قال: هؤلاء الذين كانت تتساقل رؤوسهم عن تأدية الصلاة، حتى هذه الواجبات لا يثبتون عليها. وأما السلف الصالح فلنا فيهم أسوة حسنة، كانوا يجدون في العبادة، كانوا بحيث إذا قيل لأحدهم القيامة غدا ليس عنده ما يزيده على عمله، وصل إلى الغاية في العمل للآخرة، استعدوا وأعدوا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تعلقت قلوبهم بطاعة الله فصاروا يتلذذون بأدائها. هذا التابعي الجليل ثابت البناني كان يحيي الليل بقراءة القرآن، وكان يصوم الدهر، وهو الذي قال: كابدت الصلاة 20 عاما وتلززت بها 20 عاما. في البداية كان يكابد، فلما ثبت صار يشعر بتلك اللذة، صار يرتاح عند القيام إلى الصلاة. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم لبلال الحبشي عندما كان يأمره بإقامة الصلاة، كان يقول له: أرحنا بها يا بلال. يجدون الراحة في الصلاة، وجدوا حلاوة الإيمان، وجدوا حلاوة الطاعة. وقد روى الحافظ أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء أن الذي ألحد ثابتا البناني في قبره قال: أنا والذي لا إله إلا هو، ألحدت ثابتا البناني في قبره. واللحد هو تجويف في جهة القبلة، وهذا في الأرض الصلبة، يحفرون القبر ثم يحفرون تجويفا في جهة القبلة فيضعون الميت هناك، ثم توضع الأحجار عند اللحد ثم يلقى التراب. قال: أنا والذي لا إله إلا هو، ألحدت ثابتا البناني في قبره. فلما سويت اللبن أي الأحجار، وقعت لبنة إلى الداخل، هممت لأخذها، فإذا بي أرى ثابتا البناني قائما في قبره يصلي. فقلت لصاحبي: تعال وانظر. فقال له: اسكت. فسوينا اللبن ودفناه، ثم ذهبنا إلى ابنته، قلنا لها: ماذا كان يفعل ثابت في حياته؟ ما هو الشيء المميز الذي يختلف عن غيره؟ قالت: وماذا رأيتم؟ فأخبرناها. قالت لهما: إن أبي كان يحيي الليل 50 عاما يصلي النافلة لله عز وجل، وهو يتلذذ بطاعة الله، فإذا صار وقت السحر أي قبل الفجر رفع يديه وقال: اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في القبر فأعطنيها. قالت: فما كان الله ليرد دعاءه. ثبت على صلاة النافلة 50 سنة يحيي الليل بطاعة الله عز وجل. وبعض الناس في هذا الزمن لا يثبتون على الصلوات 5 على الفرائض، يضيعونها لأتفه الأسباب والعياذ بالله تعالى. والمؤمن شأنه أن يستزيد من الخير، لا سيما من طلب علم الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. فتوبوا إلى الله عز وجل، ومن تاب فليثبت على التوبة قبل أن يأتي يوم يغلق فيه باب التوبة، قبل أن يعاين ملك الموت عزرائيل وملائكة العذاب، وقبل طلوع الشمس من مغربها، وقبل أن تصل روحه إلى الغرغرة، عندها لا تقبل منه توبة. فاثبتوا على طاعة الله، واستعدوا لملاقات ملك الموت عزرائيل. مثلوا أنفسكم بين الأموات وقبوركم بين القبور، وكونوا دائما مستعدين لتلك اللحظة. وإذا وجدت أن الدنيا تزخرف لك مباهجها والشيطان يزين لك عملك، فعليك من الإكثار من ذكر الموت، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اذكروا هازم اللذات الموت. هازم اللذات أي الذي يقطعها بسرعة، يتخطف الإنسان من بين أهله وأحبابه، يقطع عليه أمله الذي أمله في هذه الدنيا وكان أمله طويلا، ولكن الأجل كان أقرب مما هو يظن ويتوقع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على طاعته، وأن يدخلنا الجنة بلا عذاب، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه، تنزه ربي عن سائر صفات البشر، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Dear brothers in Islam, dear fellow Muslims, after we farewell the month of repentance, let us all remain steadfast on repentance. And after we farewell the month of goodness, let us all remain steadfast on performing the acts of obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. The proper repentance is the one that is done by satisfying all the conditions. One must stop doing the sin, have the regret for doing that sin, and have a strong intention not to commit that sin again. There are times when repentance is not accepted from one, and that is when one sees the angel of death, Azrael alayhi salam, approaching him to take his soul out of his body. And when the sun rises from the west, and when the soul reaches the throat, then one's repentance is not accepted in these cases. And you know, one will be judged based on his final deeds. So a person may have repented to Allah Azza wa Jal during Ramadan, but after Ramadan, he goes back to sinning. He might have performed the 5 obligatory prayers during Ramadan, but after Ramadan, he becomes preoccupied with the worldly pleasures, and he wouldn't even perform these 5 obligatory prayers. To an extent that some of them will die a miserable end. When the angel of death takes their souls out of their bodies, they will be in a bad condition. Who would be happy on the day for judgment to see in the journal of his deeds the sins that he has committed in this life? When everyone will be given his journal to read them, to see what he has done in this life, who is going to be happy when he sees all these sins written down against him? While the righteous believers will be extremely happy, will be rejoicing that moment when they see all the good deeds they have performed in Ramadan and after Ramadan written down for them. Some people cannot even be steadfast on performing the 5 obligatory prayers, while hearing about the Prophet sallallahu alayhi wasallam during the night of Al-Isra wal-Mi'raj, when he passed by some people and he saw them with their heads being smashed against rocks, then their heads will go back to the former shape. Then they will be smashed again, and so on. When he asked Jibreel alayhi salam, he told him, those are people of your nation whose heads felt heavy to get up and perform the obligatory prayers. While if we look at the predecessors, those who lived in the first 300 years after the prophetic immigration, as-salaf, we find them ready to face death at any time. Some of them reached the maximum in their work for the hereafter, to an extent that if it were to be said to them, tomorrow is the day of judgment, they cannot add to what they are doing amongst the acts of goodness for the hereafter. They have occupied their time, utilized their time in acts of obedience. One of them is Thabit al-Bunani, who used to recite the whole Quran at night. And he used to fast most of the days of the year. He said, for 20 years, I was opposing myself, struggling with myself to pray. And he was praying, but he was challenging the devil for 20 years. He said, then I started enjoying the prayer for the next 20 years. That when the person starts feeling that taste of the act of worship, he becomes delightful when he performs the act of obedience. When he prays, he finds comfort. Exactly as the Prophet sallallahu alayhi wasallam said to Bilal, arihna biha ya Bilal, meaning make the iqama, let us find our comfort when we pray. When the believer reaches the stage, when he finds tranquility, serenity and comfort in the prayer, that when he starts enjoying the prayer. This person, Thabit al-Bunani, when he died, the one who placed him in the lahad is a cavity in the grave, in the hard soil, a cavity in the direction of the Qibla. They place the deceased in it, then they put the bricks, then they put the soil after that. The one who put him and placed him in the lahad, in his grave, he said, I swear to Allah, I was the one who placed Thabit in his lahad, in his grave. When I put the bricks to cover the lahad, one brick fell inside. I wanted to get it, and I was astonished when I saw Thabit standing in his grave praying. He called his friend and said to him, come and see what I'm seeing. He said, be quiet, let us finish our job. They buried him, then they went to his daughter. And they asked her, tell us about Thabit, your father. What did he used to do in this life? And she said, what did you see? They told her. She said, my father used to stay all night praying the optional prayers for 50 years. And when it is the time, it just before dawn, he would raise his hands and ask Allah subhanahu wa ta'ala, saying, O Allah, if you were ever to grant someone the virtue of praying in the grave, I ask you to grant me that virtue. And she said, Allah wouldn't have rejected his supplication. For 50 years, he used to pray the optional prayers, and some people these days is not steadfast on performing the five obligatory prayers. And let us know that one will be judged by his ending deeds. So if one stops praying, he commits sins, he might die in that situation. And how miserable his end will be in that case. We ask Allah Azza wa Jal to keep us steadfast on performing the acts of obedience and to gather us in paradise without prior torture. Ameen. واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر عظيم